بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الرباعي المجرد. نعم، وذلك أننا فرغنا بحمد الله عز وجل من أبواب الثلاثي المجرد، ثم شرع المصنف المزيد على الثلاثي وفرغ منه، ثم الآن لما فرغ من الثلاثي بنوعيه بالمجرد والمزيد فيه، انتقل بعد ذلك إلى الرباعي. والرباعي على أشكال وأنواع كما سنعرف إن شاء الله. هناك رباعي مجرد، وهناك ملحق بالرباعي، وهناك المزيد على الرباعي كما سنعرف إن شاء الله. قال: باب الرباعي المجرد، وواحد منها للرباعي المجرد. واحد فقط، باب واحد للرباعي المجرد. رباعي يعني على أربعة أحرف، مجرد يعني حروفه كلها أصلية، ليس فيه حرف زائد. قال: وواحد منها، منها أي من 35 بابا، لأنه هو في أول جملة قال في الكتاب ماذا قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. فهذه الأبواب التي يسردها هو هي كلها من ضمن 35، فواحد من 35 يعد من أبواب الرباعي المجرد. قال: وزنه فعلل يفعلل، فعللة وفعلالا، الماضي فعلل والمضارع يفعلل، والمصدر كم؟ اثنان، فعللة وفعلالا وفعلالا. موزونه دحرج يدحرج، دحرجة ودحراجا، دحرج ماضي ودحرج مضارع، ودحرجة ودحراجا هذه مصادر. واضح؟ إذن كم مصدر له؟ اثنان. بغض النظر أيهما المقيس وأيهما السماعي، هذا نتعرض له في كتب أخرى إن شاء الله. وبمالك أشار إلى الخلاف، يعني أشار إلى رأيه في هذه المسألة في الألفية، تعرض لهذا يعني. طيب، صرف زلزلة، زلزل يزلزل زلزالا، زلزلة، زلزل يزلزل زلزلة، زلزالا وزلزالا، وزلزالا. دربخة، دربخ يدربخ، يدربخ دربخ يدربخ درباخا ودربخة، دربخة يدربخ، أيوة، دربخ دربخة، دربخة ودرباخا. نعم. بعثرة، بعثر يبعثر بعثرة وبعثارا. عربدة، عربد يعربد عربدة وعربادا. غربلة، غربل يغربل غربلة وغربالا. جمهرة، جمهر يجمهر جمهرة وجمهارا. نعم. وزنه فعلل يفعلل فعلالا وفعلالا. موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. دحرج دال أصلية، والحاء أصلية، والراء أصلية، فوضعنا للدال فاء، وللحاء عين، وللراء عين، وللراء لام. طيب، الجيم أصلية أم زائدة؟ أصلية، فأضفنا لام. هنا ماذا أول مرة يحصل معنا هذا؟ أن تكون هناك أربعة حروف أصلية. العادة أننا اعتدنا ثلاث حروف أصلية، فنضع للأول فاء، وللثاني عين، وللثالث لام. الآن ماذا نفعل؟ جاءنا حرف رابع وهو في نفس الوقت أصلي، فما الحل؟ قال الصرفيون: نضع له لاما، نضع له لاما، يعني أسهل في النطق يكون لاما. نعم، هكذا مصطلحه، على أن يجعل الحرف الرابع الأصلي لاما. فنقول: وزن دحرج، وزنه فعلل، فعلل. ووزن جعفر، جعفر، جعفر، وعلى وزن جعفر، جعفر فعل، فع فعلا، فعلل، لأن الجيم والعين والفاء والراء كلها أصلية. واضح؟ والفرق بين دحرج وجعفر أن جعفر اسم ودحرج فعل. موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، فنقول: دحرج على وزن فعلل. طيب، يدحرج على وزن ماذا؟ على وزن يفعلل، يفعلل. نضع للياء تنزل في ميزان كما هي، فنضع له ياء. والدال أصلية، تأخذ الفاء، نضع له الفاء. والحاء أصلية، نضع له العين. والراء والجيم أصليتان، لامن، نضع له لاما ولاما. واضح؟ وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية. إذن هذا معنى قولهم ثراب رباعي مجرد، يعني مجرد من الزيادة، ليس فيه حرف زائد. وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجرة، هذا متعدي ولا لازم؟ متعدي. متعدي. ومثال اللازم نحو دربخ زيد. دربخ زيد. ما معنى دربخ؟ ما معنى دربخ زيد؟ بعض الشراح يقول معناها طأطأ رأسه، وبعض الشراح يقول معناها ألقى رأسه بين يديه. وقيل معناه ذل. فسر بأكثر من تفسير. واضح هذا الباب؟ ثم قال رحمه الله أبواب الملحق بالرباعي. هناك شيء يسمى بالملحق في علم الصرف. كم باب له؟ ستة. قال وستة منها، منها يعني من الخمسة والثلاثين، ستة منها لملحق دحرجة. يعني باب دحرجة. نعم، تلحق بدحرجة. ما معنى تلحق بدحرجة؟ يعني كما أن دحرجة وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، كذلك هذه الأبواب الستة وزنها كوزن دحرجة. عندنا كذلك في النحو مثل هذا الملحق به. الملحقات، أحسنت. ملحق بجمع ذكر سالم، ملحق بجمع مؤنث سالم، ملحق بالمثنى. فهذه الأبواب الستة هي في الحقيقة ليست رباعية مجردة، ولكنها ألحقت بالرباعي المجرد. فلماذا ألحقت؟ بعض الصرفيين يقول لأجل تكثير الأوزان فقط، لأجل تكثير الأوزان، وإلا هو ليس له فائدة كبيرة وليس بينهما فرق كبير في المعنى، وإنما قالوا غرضهم هو تكثير الأوزان. قال وستة منها لملحق دحرجة، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. وسيفسر المصنف رحمه الله لما يفرغ من سرد الأبواب الستة سيبين ما معنى ملحق، ما معنى ملحق على وجه الدقة. هذه الأبواب الستة تلحق بباب دحرجة، يعني تلحق بالرباعي المجرد، فتأخذ حكمه في التصريف، فتتصرف بتصريفه. مثلا التجريد هي مجرد يكون، يعني نفس الحكم في التصريف ونفس الحكم في المصدر. دحرج ما تصريفه؟ يدحرج. أيوة، دحرج يدحرج دحرجة دحرجا. جميل. ما مصدره؟ إما فعلالة أو فعلالا، صح؟ كذلك الملحقات هذه ستة. مثلا حوقلة. حوقلة هذا ليس رباعيا مجردا، هذا ملحق بالرباعي المجرد، ملحق بدحرجة، فيأخذ حكمه في التصريف. فكما أنك تقول دحرجة يدحرج، تقول حوقلة يحوقل. كما أن دحرجة مصدره، كما أن دحرجة مصدره دحرجة ودحراجا، كذلك حوقلة مصدره حوقلة وحيقالا. واضح؟ إذن ما فائدة، ماذا حصل لما ألحقنا هذا بهذا؟ أخذ نفس الحكم في التصريف ونفس واتحدوا واتفقوا في ماذا؟ في المصدر. وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال رحمه الله وستة منها لملحق دحرجة، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. الباب الأول فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا. موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. نعم، حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. وسيفسر المصنف في نهاية الباب ما معنى حوقلة. ليس معناها قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لها معنى آخر هنا سيأتي. وعلامته، إذن حوقلة هذا لا يقال إنه رباعي مجرد، وإنما هو ملحق بالرباعي المجرد، لأن أصلا فيه زيادة، هو الواو التي فيه زائدة، فالأصل المادة ثلاثية. أصله الحاء والقاف واللا، أصله حقالة، ثم زيدت فيه الواو فصار حوقالة. إذن هو في الأصل رباعي مجرد أم مزيد؟ مزيد. مزيد بزيادة ماذا؟ الواو. أين زيدت الواو؟ بين الفاء والعين. واضح؟ فمع ذلك العلماء ألحقوه بالرباعي المجرد، وعاملوه معاملة الرباعي المجرد، وصرفوه بنفس التصريف وأعطوه نفس المصدر. هذا معنى الإلحاق. موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. صرف توبل يتوبل توبل يتوبل توبلة وتيبالا. جورب جورب يجورب جوربة وجيرابا. نعم. إلى آخره. طيب، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف حوقل رباعي بزيادة الواو بين الفاء والعين. ما هي في الفاء؟ الحاء. الحاء، أحسنت. وما هي العين؟ القاف. القاف، أحسنت. وبناؤه للازم فقط، يعني لا يأتي متعديا. مثاله نحو حوقل زيد. ما معناه حوقل زيد؟ إذا عجز عن الجماع، هذا معنى حوقل زيد. واضح؟ طيب، الباب الثاني فيعل، يفيعل فيعلة وفيعالا. نفس الكلام الذي قلناه في الباب الأول نقوله في هذا الباب. هذا الباب ليس بأصل، هذا أصلا فيه زيادة، مع ذلك العلماء عاملوه وألحقوه بالرباعي المجرد فيسمى بالملحق، فعاملوه نفس المعاولة. موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا. معروف البيطار، البيطار هو الذي يعالج الحيوانات، معروف من قدم يعني. ما أصله بيطر؟ أصله بطرة. بطرة. أصله بطرة. بطرة. الياء فيه. أنا ظنيت إن يعني من بيطري. لكن عندما رأيت بيطرة رجعت إلى أصله بطرة. قلت أيوه. بطرة هي من يعني. من الكبر. نعم. نعم. كان قريت بطيرت مش ما معيشتها. ظنيت إن هي نفس المعنى. نعم، هو العرب تقول بيطر زيد القلم إذا شقه وأصلحه. بيطر زيد القلم إذا شقه وأصلحه. فعلى كل حال هو هذا معناه يعني. طيب، إذن بيطر أصله الثلاثي من الباء والطاء والراء، زدت فيه الياء فصار بيطر. ثم ألحق بالرباعي المجرد وهو باب دحرجة الذي شرحناه سابقا. طيب، صرف بيطر. بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا. سيطر. سيطر يسيطر سيطرة وسيطارا. نعم. وشيطنة. شيطن يشيطن شيطنة وشيطانا. نعم. نعم، نقوم في العامية. نعم. المصدر. نعم، صحيح. هيمنة. هيمن يهيمن وهيمنة هيمانا وهيمانا. أحسنت. جميل. هيكلة. هيكل يهيكل هيكلة وهيكالا. أحسنت. واضح هذا؟ طيب، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة ماذا؟ بزيادة الياء فقط بين الفاء والعين. ما فاؤه؟ الباء. ما عينه؟ أحسنت. وبناؤه للتعدية فقط، يعني لا يأتي إيش؟ لازم. لازما، عكس الذي قبله. أحسنت، عكس الباب الذي قبله الذي مثله بحوقلة. مثاله نحو بيطر زيد الفرس. ما معنى بيطر زيد الفرس؟ إذا شق رجله. إذا شق رجله، ليش شق رجله؟ علاجا. يقولون بيطر زيد القلم إذا شقه وأصلحه. واضح هذا؟ نعم. الباب الثالث فعول، يفعول فعولة وفعوالا، نفس الكلام. موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا. جهور ما أصله؟ جهورة جورة. يعني أقصد أرجعه إلى الثلاثي، أصله الثلاثي أو جهرة. أحسنت. إذا ما الزائد فيه؟ الواو. الواو أصله جهرة. جهرة يعني رفع صوته، وهذا أصله. ثم زيدت فيه الواو فصار من الملحق بمجرد الرباعي، يلحق بباب إيش؟ دحرجة. واضح؟ فيصرف بنفس التصريف ويأخذ نفس المصدر. موزونه جهورة يجهور جهورة وجهورة. صرف. دهورة. دهور يدهور دهورة وهو وديهارا. وده ودهوارا. نعم. بلورة. بلورة يبلور بلورة وبلوارا. هذه تستعمل كثيرا، بلورة. معنى بلورة في اللغة العربية يعني غير الشيء إلى الأحسن. جميل. بلورت الفكرة. نعم. يعني طورتها. جميل. وجعلتها أحسن وأجمل. شيء عجيب. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام. ما عينه؟ عينه الهاء. واو الهاء. نعم، الهاء هي العين. أحسنت. والواو تنزل مثلها. أحسنت. عينه هي الهاء. ولامه الراء. الراء. فوضعنا الواو بين العين واللام، يعني بين الهاء والراء. واضح؟ بناؤه أيضا للتعدية. نعم في الميزان كما قلت ينزل في الميزان كما هو. فجهور على وزن فعول، فماذا فعلنا؟ الجيم أصلية وضعنا لها الفاء، الهاء أصلية وضعنا لها العين، الواو زائدة تنزل في الميزان كما هي، واللام والراء أصلية لها اللام التي هي رمز للحرف الثالث الأصلي في الميزان. بناؤه أيضا للتعدية يعني يكون فقط للتعدية لا يأتي لازما. مثاله نحو جهور زيد القرآن، هذا في متعدي لأنه نصب المفعول به مباشرة. دهور زيد عمرا، ما معنى دهور زيد عمرا؟ يعني تسبب في القضاء عليه، دهورتني يعني قضيت علي. هذا تستعمل في العامية. الباب الرابع فعيل يفعيل يفعيل، أنت عندك هنا يفعيل حاط صح؟ نعم هو مفروض مرفوع يعني مفروض ضم، هذا هو المعتاد. فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا. عثير واضح، ما أصله الثلاثي؟ عثر عثر، ما الزائد فيه؟ الياء. إذن هو أرباعي بزيادة ماذا؟ الياء. بين ماذا وماذا الياء؟ بين العين واللام. أحسنت، خلاص تتعود يعني. الحمد لله. طيب صرف عثيرة. عثيرة يعثر أيوة. عثرة وعثارا. عثيرة وعثيارا. عثيرة وعثيارا. نعم. رهية. رهية. نعم. يرهي. أيوة. رهيارة. أيوة. ورهيارا. ورهيايا. ورهيايا. نعم. كلماته هذا شوي يعني غريبة. طيب. سيبين معنى عثيرة. موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام، وبناؤه للازم يعني لا يأتي إيش؟ متعديا. مثاله نحو عثير زيد فقط، فعل وفاعل ليس له مفعول. ما معنى عثير زيد؟ أي زل قدمه. زل قدمه، زل قدمه. نعم. الباب الخامس فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. جلبب زدنا فيه حرف واحد باء. أحسنت. وهذه الباء لماذا زدنا باء؟ لأنها من جنس ماذا؟ رباع مجرد. أو جلببة أيوة. من جنس نصرة. لا أقصد الباء هي من جنس الفاء أم من جنس العين أم من جنس اللام؟ من جنس اللام. من جنس اللام. لأن أصله جلبة. ثلاثي جلبة، أصله جيم ولام وباء. ففي هذا الباب سنكرر اللام. فإذا كانت اللام باء فنزيد فيه الباء. واضح؟ طيب جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، هذا ملحق بباب رباع المجرد، ملحق بدحرجة. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس اللام أم الفاء أم العين، من جنس لام فعله في آخره. فجلبب أصله جلب. مثاله نحو عفوا وبناؤه للتعدية فقط يعني لا يأتي لازما. مثاله نحو جلبب زيد الجلبابة. شنو يعني جلبب زيد الجلبابة؟ لبسه، يعني لبسه. والجلباب هو الثوب الواسع، الثوب الواسع. الباب السادس والأخير وبه سنختم أبواب الرباع، أبواب الملحقات بإيش؟ بالرباعي. إذا نحن بدأنا الدرس بباب الرباعي المجرد، وكم باب تحته؟ باب واحد. مثل له ب مثال واحد دحرجة يدحرج دحرجة ودحرجة. ثم ذكر بعده ستة أبواب وهي الأبواب إيش؟ المزيد الملحقات. هذه ملحقة بباب دحرجة. ثم سيختم الكلام على المزيد، مزيد على الرباعي. ففي فرق بين المزيد على الرباعي وبين الملحق بالرباعي. أن هذا الرباع لا يأخذ حكم ذلك. نعم. المزيد على الرباعي لا يأخذ حكم الرباعي المجرد والملحق. نعم. أحسنت. أحسنت. هذا هو. الباب السادس والأخير فعل يفعلي فعلية وفعلاء. جديدة. أيوة. هذه لأن فيها ألف مقصورة. موزونه سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، سيأتي مثاله، سيأتي معنى، سيأتي معنى هذا. طيب ماذا حصل في سلقاء؟ زدنا فيه ألف المخصورة، هذه الياء التي في آخره، يعني هذه الألف أصلها ياء. نعم. هذه الألف أصلها ياء، يعني سلقي أصله سلقية، لأن بدليل مضارع، ما المضارع سلقة؟ يسلقي، شوف رجعت الياء. نعم. والمصدر سلقية، شوف موجودة الياء. طيب إذا زدنا فيه فقط هذه الألف التي أصلها ياء. نعم. إذا احذف هذه الألف، ما أصل الكلمة؟ سلقة. سلقة. سلقة. واضح؟ نعم. صرف سلقة. يسلقي. سلقة يسلق. سلقة. سلقة. سلقة. سلقة. يسلقي سلقية وسلقاء. نعم. مثلا مثال آخر، حنظى. حنظى يحنظي حنظية. حنظية. حنظية. حنظية وحنظ وحنظياء. وحنظاء. وحنظاء. عنظى. عنظى يعنظي عنظية وعنظاء. خنذى يخنذي خنذية وخنذاء. خنظى يخنظي خنظية وخنذاء. هذه كلها ما معناها؟ كلها بمعنى واحد، يعني لسانه بذيء وسليط اللسان. كلها هذه الأربعة التي ذكرها. أما سلقة سيأتي. لكن خنذى وخنظى وحنظى وعنظى، هذه كلها معناها سليط اللسان وبذيء. واضح؟ دلوقتي تضع في جملة كيف تقول أنت خنظى اللسان أو أنت خنظى فقط؟ لا، هذا ماذا في اسم؟ لا تأتي مثل إذا أردت به كفعل تقول زيد مثلا يخنظي. لا. زيد يخنظي. نعم. يعني لسانه بذيء، يعني خرج بكلامه ولسانه إلى البذاءة. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء في آخره فقط، زدنا شيء واحد. وبناؤه للازم، يعني لا يأتي متعديا. ومثاله نحو سلق الرجل، فعل وفاعل. نعم. ما معنى سلق الرجل؟ إذا نام على قفاه. إذا نام على قفاه. واضح؟ نعم. حنظى عمرو، يعني ساء لسانه. هكذا. ثم ختم هذا الأبواب الملحق فقال ويقال لهذه الستة الملحق بالرباعي. هذه ستة الأبواب الستة ما تسمع عند الصرفيين، الملحق بالرباعي. وما معنى الإلحاق؟ قال المصنف ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين، أي الملحق والملحق به، يتفقان في إيش؟ في الأحكام، في الأحكام، وتحديدا في المصدر. في المصدر. المصدر مثلا الباب الأول عندنا باب حوقلة. نعم. واضح؟ حوقلة ملحق بدحرجة. نعم. كما أن دحرجة مصدره دحرج دحرج. أيوة. دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. جميل. كذا له مصدران. نعم. دحرجة ودحراجا، فعللة وفعلانا، صح؟ نعم. كذلك حوقلة، حوقلة يتفق وحيقالة. معه في نفس المصدرين. نعم. فتقول حوقلة وحيقالة. إذا ما هو الإلحاق؟ هو اتحاد المصدرين بين الملحق والملحق به. هكذا فسره المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى باب المزيد على الرباعي. باب المزيد على الرباعي. ثم قال رحمه الله باب المزيد على الرباعي، يعني بدأ هو رحمه الله بالمجرد الرباعي المجرد، مثل له بدحرج يدحرج دحرجة، ثم انتقل إلى الملحق بالرباعي وذكر له كم باب؟ ستة أبواب. بدأ بحوقلة يحوقله، حوقلة وحيقالة. لما فرغ من المجرد وفرغ من الملحق انتقل إلى المزيد. المزيد يختلف، يعني له أوزان خاصة فيه وتصاريف خاصة فيه، ليس له علاقة بالرباعي المجرد، عرفت؟ يعني لا يلحق به. كم باب له؟ قال وثلاثة منها، الضمير يعود على الخمسة والثلاثين بابا، وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين. النوع الأول وهو ما زيد فيه كم حرف؟ حرف واحد. والنوع الثاني ما زيد فيه حرفان. حرف مع أربعة صار خماسيا، حرفان مع أربعة صار سداسيا. إذن ليس عندنا إلا بابان، ما زيد فيه حرف فيصير خماسيا. ما زيد في حرفان فيصير ثلاثيا فقط، ليس عندنا باب ثالث. انتهى. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد وهو باب واحد، وزنه تفعلل يتفعلل تفعلل. تفعلل ما أصله؟ شيل التاء. فعلل. أصله فعلل. مثل دح رجع رجع. فزدنا تاء فقلنا ت تفعلل. مثاله تدح تدحرج تدحرج. وزنه تدحرج وزنه تفعلل يتفعلل تفعلل. موزونه تدحرج يتدحرج تدحرج. ما الفرق بين تدحرج وبين دحرج؟ دحرج رباعي مجرد. نعم. أما تدحرج رباعي مزيد أو رباعي مزيد فيه. نعم. وإن شئت تقول خماسي. نعم. وهنا ويقول رباعي مزيد فيه، ما الذي زيد فيه؟ تاء فقط. نعم. واضح؟ صرف تزلزل تزلزل يتزلزل تزلزلا. تحصحص تحصحص يتحصحص تحصحصا. أصل تحصحص حصحص. قال تعالى حصحص الحق الآن حصحص الحق. توسوس توسوس يتوسوس توسوسا. أحسنت. وهكذا موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله. واضح. وبناؤه للمطاوعة، يفيد المطاوعة. وقلنا المطاوعة في اللغة هي الموافقة، وهي في الاصطلاح حصول أثر الشيء عن فعل متعدد إذا تعلق بمفعوله. وتقول دحرجت الكرة تدحرجت فتدحرجت الكرة. واضح. هذا هو المطاوعة وقد شرحناه سابقا. وبناؤه للمطاوعة مثاله نحو دحرجت الحجرة فتدحرج ذلك الحجر. دحرج الأولى متعدية، لكن تدحرج لازمة. وقد طاوعه الحجر وقبل الأثر فتدحرج. واضح هذا؟ طأطأ محمد رأسه فتطأطأ. هكذا. طيب دحرجت الحجر فعل وفاعل مفعول، فتدحرج ذلك الحجر تدحرج فعل ماضي وذلك فاعل والحجر بدل. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، كم صار؟ 2 مع 4 سداسي. وهو بابان. الباب الأول افعن للا يفعن للو افعن لالا. موزونه احرنجم يحرنجم احرنجاما احرنجم يحرنجم احرنجاما. معنى احرنجم احرنجمت الإبل يعني اجتمعت، هذا معنى احرنجم، معناها الاجتماع. طيب صرف فرنقع فرنقع يفرنقع فرنقاعا. نعم. اخرنطم اخرنطم يخرنطم خرنطاما. نعم. يقولون هذا الذي احد السابقين الاوائل السابقين كان يكثر من الكلمات الغريبه، فمرة سقط من دابته فاجتمع الناس عليه فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، يعني على كلام مجنون. افرنقعوا عني يعني اهربوا عني. هذا فرنقع يفرنقعوا افرنقعا. إذن علامته احرنجم زيدت فيه زيادتان، زيدت فيه زيادتان، الهمزة زائدة والنون زائدة. فأصله حرجم حرجم، والألف والنون زائدة، فالألف والنون تنزل في ميزان كما هي، والحاء والراء والجيم هذه نضع لها فاء وعين ولام، والميم أصلية فنضع لها أيضا لام. نحن قلنا إذا جاء الحرف الرابع أصليا نضع له ماذا؟ اللام. إذن احرنجم على وزني افعن لا لا. الألف له ألف والحاء له فاء لأنه أصلي. نعم. والراء أصلي. نعم. نضع له عين. النون تنزل. زائدة تنزل كما هي، والجيم والميم والجيم والميم أصلية لامان. نضع لها لامين. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى. وبناؤه للمطاوعة أيضا، يفيد المطاوعة. مثاله نحو حرجمت الإبل يعني جمعت الإبل، فماذا حصل؟ فالحرجمة ذلك الإبل فحرنجم ذلك الإبل. وقلت لك سابقا أن بعض أصحاب الحواشي انتقدوا المصنف على قوله حرنجم بالتذكير، وقالوا إنه كان يجب أن يؤنث فيقول حرنجمت تلك الإبل. طيب حصلت فيه مطاوعة. الباب الثاني إف علل يفعلل إفعلالا موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا. اقشعر بين الزائد فيه شعرة والقاف والألف يزيد. أحسنت. الألف زائدة وزدنا فيه حرف آخر من جنس ماذا؟ من جنسها حرفه الراء. أي الراء ماذا تسمى؟ فاء ولا عين ولا لام؟ لام. أحسن. إذن ماذا نفعل؟ زدنا همزة وصل ونكرر نزيد حرفا من جنس اللام. فإن كان راء نزيد راء، وإن كان آخره لام نزيد لام، وإن كان آخره نون نزيد نونا، وإن كان آخره ميم نزيد ميما، وإن كان آخره زاي نزيد زايا. ثم ندغم الزاي في الزاي، وندغم الميم في الميم، وندغم الراء في الراء، وهكذا. مثلا اقشعر أصله قا شا ع را. القاف أصلية والشين أصلية والعين أصلية والراء أصلية. واضح؟ هو أصله رباعي. نعم أصله رباعي. انتبه لهذا، هذا يساوي الأبواب مزيد الرباعي. نعم صح مزيد الرباعي. فأصله رباعي ثم زيد فيه. نعم فأصله الرباعي من القاف والشين والعين والراء. ماذا فعلنا؟ زدنا في أوله ألف همزة وصل، وكررنا حرفا من جنس اللام. ما لامه؟ راء. فنزيد راء ثم ندغم الراء في الراء، فنقول اقشعر. صرف اقشعر اقشعر يقشعر اقشعرا. اكفهر اكفهر يكفهر اكفهرارا. اضمحل اضمحل يضمحل اضمحلالا. اطمأن اطمأن يطمئن اطمئنانا. ادلهم ادلهم ادلهم ادله. اشمأز ادلهلا ادلهم ادلهما. اشلم اشمأز لا ها ادلهم يدلهم ادلهما ادلهماما ادلهماما. نعم نعم. واشمأز اشمئزاز. واذا ذكر الله وحده اشمئز موثون واقشعر يقشعر اقشعرارا. وعلامته ان يكون ماضيه على سته احرف بزياده الهمزه يعني الوصل في اوله، وحرف اخر من جنس اي لام من جنس لامه الثانيه. لان عندنا نحن عندنا لامان، لان هي قشعر على وزن فعلالا، فعندنا لامان. فهو يقول نكرر حرفا من جنس اللام الثانية. نعم. من جنس اللام الثانية، واللام الثانية هي الراء. طيب من جنس اللام الثانية في آخره. وبناؤه لمبالغة اللازم، يعني لا يأتي متعديا، لأنه يقال قشعر جلد الرجل. ما مع قشعر جلد الرجل؟ إذا انتشر شعر جلده في الجملة. نعم. يعني من دون النظر إلى قلة أو كثرة، يعني وقف شعر وقف شعر جلده. وهذا يحصل عندما يمر الإنسان برد أو خوف. لا يعني موقف نعم، يعني إما عند خوف أو عند يعني موقف عاطفي فيحصل الإنسان هذا. ويحصل البرد كذلك. كذلك يحصل البرد وعند الخشوع. ومتى يقال اقشعر؟ إذا كان هناك مبالغة. قال ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. فما الفرق بين قشعر واقشعر؟ اقشعر مبالغة يعني زيادة. اقشعر فيه زيادة. ثم قال رحمه الله باب الملحق بتدحرج. الآن ملحق بتدحرج. تدحرج أصلا ما به؟ ما تصنيفه تدحرج؟ تدحرج رباعي مجرد أم رباعي مزيد؟ مجرد. تدحرج مزيد. تدحرج مزيد. نعم. الآن سنلحق أشياء بباب تدحرج. نعم. أول شيء لحقنا بدحرج لأن نلحقه بالدحرج. أحسنت. نعم. كما ألحقنا بدحرج أشياء. نعم. نعم. الآن سنلحق بتدحرج. نعم. يعني أبواب ملحقة ملحقة بالرباعي المزيد. نعم. هي يعني كلها متصلة ببعض. نعم. هي ما هكذا متصلة ببعض. نعم. باب الملحق بتدحرج. قال وخمسة منها لملحق تدحرج. وعرفنا سابقا ما معنى الإلحاق. نعم. وهي خمسة أبواب. الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا. هذا ملحق ليس بمزيد. نعم. هذا ملحق. موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا. تجلبب أصلها جلبة. أصله جلبب. جلبب. وجلبب أصله جلبة. نعم. ترجع هذا إيه؟ ترجع في الديانة بالضبط. تقدم معنا هذا، تقدم معنا باب جلببة. نعم. وقلنا إنه ملحق بتدحرجة، ملحق بدحرجة. جلببة، جلببة ملحق ب جلبة، ملحق ب جلببة. أيوة بدحرجة. أحسنت. نعم. وتجلببة بتدحرجة. أحسنت. ملحق بتدحرجة. موذونه تجلبب يتجلبب تجلببا. صرف. تشملل. تشملل يتشملل تشملا. تقرف. تقرف يتقرف تقرفا. تقرفف عفوا. تقرفف. تقرفف يتقرفف تقرففا. بالضبط. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء، إذا التاء هذه التي في أوله زايدة، زايدة بزيادة التاء في أوله، وحرف آخر من جنس إيش؟ من جنس لام فعله. فاللام ما هي؟ باء. فنزيد باء أخرى فصار تجلببة. تجلببة. وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. وبناؤه للازم يعني لا يأتي متعديا. نحو تجلببة زيد يعني لبس الجلباب. الجلباب، وقلنا الجلباب هو الثوب الواسع. الباب الثاني من الملحق بباب تدحرج تفوعل يتفوعل تفوعلا. موزونه تجورب. هذا مر معانا من ساعة، مر معانا في الملحقات بدحرجة. كيف كان قبل؟ تجورب. تجورب. أيوة. شيل التاء. جورب. جورب. جورب ملحق بإيش؟ بتدحرجة. بدحرجة. دحرجة. أما تجورب بتدحرجة. أحسنت. ملحق بتدحرجة. موزونه تجورب يتجورب تجوربا. صرف. تحوقل. تحوقل يتحوقل تحوقلا. تتوبل. تتوبل يتتوبل تتوبلا. تكوثر. تكوثر يتكوثر تكوثرا. نعم. وهكذا. ما معنى تكوثر المال؟ كثر يعني كثر. فتكوثر أصله كوثر. نعم. طيب. زيادة. وكوثر شيل منها الواو؟ كثرة. كثرة. إنا أعطيناك كوثر. الكوثر. لماذا قال الكوثر؟ لأن الكوثر كلمة كوثر أبلغ وأكثر من كثير من من من من من الكثرة من كلمة كثر. نعم. واضح؟ نعم. فهذا ذكره علماء البلاغة في تفسير سورة الكوثر، قالوا إن الله قال إن أعطيناك الكوثر، والكوثر على وزن فوعل، وهو من الملحق بالرباعي المجرد. نعم. لأن على وزن فوعل. نعم. فزيدت فيه الواو، وقال العلماء إن هذا الوزن هنا يفيد المبالغة أكثر من كثرة. نعم. واضح هذا؟ نعم. موزونه تجورب يتجرب يتجورب تجوربا. وعلامته ماذا زدنا هنا؟ تجورب زدنا إيش؟ تاء. وزدنا الواو. الواو بين ماذا وماذا؟ بين الفاء والعين. والعين. أحسنت. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين. والعين. ما فاؤه؟ فاؤه الجيم. أحسنت. وعينه الراء. الراء. أحسنت. ولامه باء. أحسنت. ممتاز. هكذا الإنسان يتمرن على المصطلحات الصرفية. أنا أتعمد أن أكرر مثل هذه المصطلحات، ما فاؤه، ما عينه، ما لامه، كي ترسخ، كي ترسخ في ذهن السامع والطالب، ترسخ في ذهنه هذه المصطلحات. أتعمد أن أكرر الأوزان والموزون، وأن أكرر المزيد والمجرد والملحق، هذه كلها حتى ترسخ، لأن هذا الكتاب يدرسه الإنسان لأول مرة في علم الصرف. لذلك عندما ينتهي الإنسان من هذا الكتاب يجد نفسه قد تشبع بالمصطلحات الصرفية. وعلامته أن يكون نعم. وبناؤه يكون لماذا؟ لازم. يكون للازم ولا يأتي تعدي. متعديا. مثاله نحو تجورب زيد. ما معنى تجورب زيد؟ لبس الجورب. لبس الجورب. تجورب زيد يعني لبس الجورب. هذا لا يكون إلا لازما، لا يأتي ماذا؟ تعدي. متعديا. تتوبل محمد يعني أكل التوابل. هذا. تكوثر المال يعني كثر. وهكذا. هذا هو الباب الثاني. الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعلا. موزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا. وهذا نستعمله في اللهجة العامية كثيرا، يقول فلان الولد هذا متشيطن أو تشيطن فلان، يعني صار شيطانا. صرف. طيب تشيطن ما أصله؟ تشيطن شيطنة. أحسنت. أصله شيطنة وأصله شيطنة شطنة شطنة نعم. عرفت شو شطنة من دحرجة أحسنت شيطنة ملحقة بدحرجة وشطنة هذا ثلاثي نعم. واضح فعلا. أما شيطنة فملحق بالرباعي المجرد شطنة من نصرة لا شيطنة يشيطن يبدو أنهم باب ضرب إذا أنت شيطنة ملحقة بإيش بتدح رجاء فيعامل معاملة صرف تشيطنة يتشيطن وتشيطن ماذا زيد فيه حرفين تاوية أحسنت تاوية تبيطرة تبيطر يتبيطر تبيطر تهيمنة تهيمنة يتهيمن تهيمنا تبيقر تبيقر يتبيقر تبيقرا تسيطر تسيطر يتسيطر تسيطرا تهيكل تهيكل يتهيكل تهيكلا هكذا أنا أتعمد أيضا أن يكثر الطالب من تكرار التصريف حتى يعتاد على العملية الصرفية موزونه تشيطن يتشيطن تشيطن وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين ما فاؤه فاؤه الشين أحسنت ما عينه الطاء الطاء أحسنت وما لامه نون نون وبناؤه لله ومنه الشيطان يعني الشيطان نعم. أصل هذه المادة تفيد البعد يعني شطنا يعني صار بعيدا نعم. وقيل للشيطان شيطان لأنه بعيد من رحمة الله نعم. وبناؤه للازم يعني لا يأتي متعديا نعم. مثاله نحو تشيطن زيد إذا فعل فعلا مكروها هذا نستعمله نحن في نعم. العامية تهلوس الرشيك تهلوس العامية يقولون شيك تهلوس تهلوس من هذا الباب تهلوس يتهلوس تهلوس ما معنى تهلوس الرجل في كلامه يعني أتى في كلامه بما هو خارج العادة أثناء حديثه يعني قام يخبط واضح يقول فهم هلوس واضح الباب الرابع تفعول يتفعول تفعولا موزونه ترهوك يترهوك ترهوكا وسيأتي في آخر الباب ما معنى ترهوكا نعم. ترهوكا زيدت فيه تاء وزيدت فيه واو إذن ما أصله رهوكا رهكا رهكا رهكا رهكا واضح نعم. أصله رهكا نعم هذه أصل المادة يعني نعم. طيب صرف ترهوكا يترهوك ترهوكا تبلورا تبلور يتبلور تبلورا نعم. تبلور توقدت معنا في الملحقات بدحرجة نعم. فتبلور شيل منها التاء بلور بلور بلور ملحق بدحرجة نعم. واضح ملحق بدحرجة تهلوس هلوس أيوة أصلها هلوس نعم. والتي ملحقة بدحرجة طيب هلوس تصرف تهلوس تهلوس يتهلوس تهلوس تهلوس نعم. ماذا حصل في هذا الباب قال رحمه الله وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف نعم. بزيادة التاء في أوله والواو إذا زدنا كم زدنا حرفين نعم. الواو أين وضعناها بين العين واللام نعم. ما عينه راء وما لامه كاف الكاف لا لا ما عينه عينه الهاء أنا أخطأت قلت الراء لا عينه الهاء نعم. ولامه كاف الكاف أحسن وبناؤه للازم ولا يأتي دادي. متعديا مثاله نحو ترهوك زيد ما معنى إذا تكبر في المشي شيك أنت مترهوك نعم. يعني تتكبر في مشيتك نعم. واضح نعم. الباب الخامس والأخير تفعل يتفعل تفعليا تفعل يتفعل تفعليا موزونه تسلقى ها هذا وين تقدم معنا أيضا في الملحقات بدحرجة نعم. هناك إيش قلنا سلقى سلقى ملحق ب دحرجة دحرجة أحسنت نفس المعنى نفس المعنى نعم. اللهم زيدت فيه ماذا التاء زيدت فيه التاء طبعا وهناك قلنا زدنا فيه ماذا الياء الياء فهنا أصبح زيادتين نعم. التاء مع الياء واضح زدنا فيه التاء في أوله والياء في آخره صرف تسلقى تسلقى تسلقى تسلقيا نعم تقلس تقلس يتقلس تقلسيا يعني تقلس زيد يعني لبس القلنسوة اللي لا اللباس الذي يلبسونه فوق نعم. الرأس يعني قلنسوة مثل القحفية نعم. ما شاء الله ذلك وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره وبناءه للازم يعني لا يأتي متعديا من مثاله نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه، نام على قفاه، وهكذا. فائدة، هذه فائدة ذكرها المصنف ختم بها الباب، يقول: اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات، يعني في ما معنى في هذه الملحقات، يعني في الأبواب الخمسة التي سردناها الآن التي ملحقة بباب إيش؟ تدحرج. هذه الملحقات اعلم أنها إنما تكون بزيادة أو إنما تكون بزيادة غير التاء، يعني فعلا بزيادة غير التاء. يعني مثلا يقول مثلا: الإلحاق في تجلبب كيف حصل؟ هل بزيادة التاء أم بتكرار الباء؟ بتكرار الباء. هو يقول الإلحاق في هذه الأبواب إنما يكون بزيادة غير التاء. نعم نعم نعم، واضح. قال: الإلحاق في تجلبب كيف حصل؟ بزيادة الباء. أحسن. إنما هو بتكرار الباء، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة، هي تفيد المطاوعة. مثل تقول يعني: سلقيت مثلا زيدا فتسلقى، التاء هذه تفيد المطاوعة، مثل علمته فتعلم، هذا تفيد التاء مطاوعة ليست الإلحاق. أما الإلحاق حصل بماذا؟ حصل بالتكرار في الباء. مثلا: الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت في تدحرج، لأن الإلحاق عند الصرفيين، يعني الإلحاق عند الصرفيين لا يكون في أول الكلمة، والتاء بل يكون في وسطها وآخرها، على ما صرح به في شرح المفصل. يقصد بالذي صرح بهذا في شرح المفصل يقصد به العلامة ابن يعيش رحمه الله، الذي شرح كتاب المفصل للزمخشري رحمه الله، وهو مطبوع في 10 أجزاء، كتاب من أعظم كتب النحو والصرف. نعم. نختم هذا الدرس بباب الملحق بحرنجمة. نعم. تذكر باب حرنجمة؟ نعم. قلنا حرنجمة الإبل يعني جمعت، اجتمعت. هناك بابان ملحقان بباب حرنجمة. نعم. فقط ندرس هذين البابين ونختم الدرس. باب الملحق بحرنجمة، واثنان لملحق حرنجمة. الباب الأول: افعن للا. طبعا باب حرنجمة ارجع، إذا من أراد أن يتذكره يرجع إلى باب حرنجمة، هناك تكلمنا عنه وماذا ما حقيقته. طيب، قال: باب الملحق بحرنجمة واثنان لملحق حرنجمة. الباب الأول: افعن للا، يفعن للو، افعن لالا، موزونه اقعنسس، يقعنسس، اقعنساسا. اقعنسس هذا ملحق بإحرنجمة، اقعنسس ملحق بإحرنجمة. طيب، اقعنسس ماذا حصل فيه؟ زدنا فيه أولا ألف، الألف في أوله همزة الوصل، وزدنا ها قف، لا في سين زائدة. أحسنت أحسنت. طيب، قبل السين زدنا النون. النون نعم، اقعنسس. تمام، هذه الثاني. نعم. تمام، وزدنا حرف آخر من جنس اللام التي هي السين. فشيل هذه الزوائد الثلاثة، شيل الألف وشيل النون وشيل السين. ألف ونون سين قعسة، لا ق ألف ع س. نعم صحيح صحيح، قعسة قعسة، هذا أصله، هذا المادة. هذه مادة الفعل، مادة الفعل القاف والعين والسين، فزيدت فيه الهمزة في أولها همزة الوصل، ثم زيدت النون النصف، والنون أين وضعت؟ بين العين واللام. نعم. وزدنا حرف آخر من جنس اللام، فإذا كان سين نزيد سين، وإذا كان كاف نزيد كاف، وهكذا. قال: اقعنسس، يقعنسس، اقعنساسا، سنعرف ما معناها بعد قليل. طيب، صرف اقعنسس، يقعنسس، اقعنساسا. اعلنكك، اعلنكك، يعلنكك، اعلنكاكا. طيب، وما شابه ذلك. وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والنون بين العين. أين العين؟ النون بين العين لبس العين لبسه. ما عين قعنسسة؟ عين عين. سنت. واللام سين، السين. سنت. نعم، فزدنا النون بين العين واللام، يعني بين العين والسين. وحرف آخر من جنس لام فعله، ما لام الفعل؟ سين. فنزيد سين أخرى فصار اقعنساسا على وزني افعل. أحسنت. وبناؤه لمبالغة اللازم، يعني يأتي لازما ويفيد المبالغة. لأنه يقال قعس الرجل، ما معنى قعس الرجل؟ إذا أخرج صدره ودخل ظهره في الجملة، العكس دحرج جدب. نعم، إذا أخرج صدره ودخل ظهره، يعني يبرز صدره، يبرز صدره إلى الأمام، واضح؟ يعني مثل القوس هكذا يتقوس. ديك. أي مثل وقفة ديك يعني، صح. ودخل ظهره، هذا إذا كان فعله فقط في الجملة هكذا من دون مبالغة. لكن إذا بالغ فيه ماذا نقول؟ قعنسس. أحسنت. ويقال قعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. كبر. نعم، بالغ في هذا. هي قد يكون فيه كبر، قد يكون. الباب الثاني افعل لا يفعل لي افعل لا أن، ونختم بهذا. موزوله اسلنقا يسلنقي اسلنقا، هذا نفس الذي تقدم معنا في سلقة وتسلقة، يعني نام على ظهره على قفاه. نعم، اسلنقا ماذا زدنا فيه؟ ها، في أوله الألف، وزدنا النون بين العين، واللام، وزدنا آخر شيء الألف التي أصلها يا. ثلاث أشياء. نعم، واضح هذا؟ نعم، وكلها من حروف الزيادة. نعم، وعلامته نعم، إسلنقا صرف إسلنقا يسلنقي إسلنقاء. إحبنطا. لا، إيش إحبنطا؟ إحبنطا يحبنطي إحبنطاء. نعم، إحبنطا زيد يعني انتفخ بطنه. نعم، طيب العكس. إيه، إغرندا غرندا يغرندي غرنداء، يعني غلبه النعاس. نعم. طيب، وعلامته أن يكون غرندا غرندا إيش أصله؟ يعني غلبه النعاس. إيش صار كلمة غرندا؟ أصله يعني أصله. نعم، شيل الألف وشيل النون وشيل الياء. غردة. نعم، غردة النون. وبناؤه للازم، يعني لا يأتي متعديا. مثاله نحو إسلنقا زيد. ما إسلنقا زيد؟ نام زيد، يعني نام. لا، ليس نام فقط، غلبه النوم. لا، الشدة فيها المبالغة. إسلنقا زيد إذا نام على قفاه، هذا هو الأصل، إذا نام على قفاه. وبهذا نكون قد تمت الأفعال التي تشتق أي تؤخذ من المصدر، وهي 35 بابا، 6 منها للثلاثي وغيرها إلى هنا كملت كما ترى مما ذكر. يعني هذه 35 باب قد انتهينا منها وسردناها كاملة، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى من الكتاب، ولعله إن شاء الله يكون الدرس الختامي إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.